ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله جلس عدد من أصحابه ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، فجاء فسمعهم يقولون، يقول أحدهم: ألا تعجبون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا؟ وقال الآخر: ألا تعجبون أن الله كلم موسى تكليما؟ وقال الثالث: ألا تعجبون أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم؟ وقال الرابع: ألا تعجبون أن الله اصطفى آدم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني سمعت ما قلتم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كليم الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك، وإن آدم صفي الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، ألا وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، آدم فمن دونه تحته ولا فخر، ألا وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتحها الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، والحمد لله الذي جعلنا من أمته. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أما بعد، فإن الناس الآن في هذه الأزمنة يتخبطون على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول، إلا من رحم الله، يتخبطون ويتصارعون صراعات دولية وصراعات أسرية وصراعات نفسية وصراعات بين الإخوة وبين الموظفين وبين الجيران وبين الشعوب، وهكذا تجد يعني وضعا مزريا إذا تأملته تكاد تدخل في دائرة اليأس، كيف يصلح هذا الشأن الذي يتخبط فيه الناس جميعا؟ إلا من رحم الله، قلت لكم إلا من رحم الله. هناك أناس دائما على صلة مع مولاهم سبحانه وتعالى لا يتأثرون بهذه الأمور، ولكن الجو العام في هذه الأرض التي نعيشها الآن جو سيء، بعيد عن فيما يراه الناظر، بعيد عن حل، ولكن الحل موجود ولكن النفوس غافلة عنه. إذن الصراعات سببها شيء واحد هو آفات النفس. النفس الإنسانية ألهمها فجورها وتقواها، فجور النفس هذا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التدسية هذه دساها، النفس المدساة، النفس السيئة، النفس التي تتبع الهوى وتتبع الآفات من الحسد والحقد والكبر والعجب وحب الدنيا والغرور والنظر إلى الناس من علو واحتقار الآخرين وهكذا، هذه الآفات كلها تدفع الأسرة إلى التمزق، وتدفع النفس الإنسانية، الإنسان بحد ذاته يتصارع مع نفسه، الخير والشر يتصارع في داخله فيتمزق ولا يعرف لماذا هو في عيشة ضنك، ولماذا هو متضايق نفسيا، لماذا يكون كما يقول العوام طفشان، لا يعرف لماذا، غير هو غير مسرور غير سعيد، لماذا ينتحر كثير من الناس، لماذا يقبل كثير من الشباب في بلاد العالم على المخدرات والمسكرات وما شابه ذلك، لماذا يتقاتل الناس على المال وعلى غير ذلك، على قطعة أرض تتحارب دولتان ويقتل مئات الآلاف من أجل قطعة من الأرض أو من أجل بئر من البترول أو ما شابه ذلك. هذه الصراعات كلها سببها الوحيد هو آفات النفس. ما من اثنين اختلفا إلا وأحدهما خالف منهج الله تعالى، لا يمكن، لا يمكن لاثنين التزما بمنهج الله أن يختلفا، فمنهج الله لا يؤدي إلى الاختلاف، منهج الله تعالى الذي وضعه شرعا لعباده لا يؤدي إلا إلى الوفاق، إلى المحبة وإلى السلام وإلى السعادة على كل المستويات. فإذا رأيت خلافا بين زوج وزوجته وبين ابن وأبيه وبين أخ وأخيه وبين جار وجاره وبين مدير وموظفه وبين عامل في البيت ورب الأسرة، أي صراع أو دولتين أو غير ذلك، فاعلم أن أحدهما أو كلاهما، أن أحدهما أو كليهما قد خالفا منهج الله تبارك وتعالى، لا يمكن إلا هذا. طيب فما هو الحل إذن؟ الحل للخروج من هذه الصراعات كلها شيء واحد لا ثاني له، هو اتباع السيد الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هناك حل ثاني أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بما لم يأتي به الأولون، فقد أكرمه الله تبارك وتعالى بالشريعة الخاتمة. ومعنى الشريعة الخاتمة أن القرآن العظيم قد حوى كل الفضائل والمزايا التي امتاز بها التوراة التي أنزلها الله، وامتاز به الإنجيل الذي أنزله الله، والزبور الذي أنزله الله، والصحف التي أنزلها الله على رسله وأنبيائه. هذه الكتب كلها وما حوت من فضائل وخيرات وتشريعات هي جزء من هذا القرآن العظيم، وزاد عليها القرآن العظيم أضعافا مضاعفة من الفضائل والمكاره. وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حوى كل المزايا والفضائل التي أعطاها الله للأنبياء والرسل والصفوة من عباده وزاده عليها، فقال له عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فكان مأمورا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بكل الأنبياء، فمن امتاز بالكرم ومن امتاز بالحلم ومن امتاز بالشجاعة ومن امتاز بالعلم، طبعا كلهم عندهم فضائل متكاملة ولكن كل واحد له مزية، حوى صلى الله عليه وسلم هذه المزايا في أعلى مستواها حتى علا عليها، لذلك قال له عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، أي استوى على ذروة الأخلاق. وفعل على هنا يعني معنى العلو، وإنك لعلى خلق عظيم، أي لست في خلق عظيم فقط، بل أنت علوت عليه فأصبحت في أعلى مستوى من الأخلاق التي يمكن لبشر أن يكون عليها صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق، وهذا خلق عظيم أيضا، فإذا عظم الله شيئا فلا يقدر قدره إلا خالقه سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده القرآن العظيم المعجزة الدائمة إلى يوم القيامة التي حوت كل الفضائل كما قلنا وزادت عليها، أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوى كما قلت لكم هذه الأخلاق، بل كانت مهمته الأساسية في هذه الحياة لخصها بكلمة واحدة، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثلاث كلمات، هذه وظيفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأساسية، إنما وإنما ذات حصر، إنما بعثت، يعني كأنني لم أبعث إلا لهذا، إنما بعثت لأتمم. فمكارم الأخلاق أتى بها كلها ليطبقها، وجدها تنقص شيئا فتممها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا أرادت البشرية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، إذا أراد الناس أن يعودوا إلى الصواب وأن يتخلصوا من هذا النكد الذي هم فيه، فما عليهم إلا أن يرجعوا إلى طريقة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة. نلاحظ أن شريعة الإسلام أمرت بعبادات وطاعات، ونلاحظ أن مدار هذه العبادات على اختلاف أشكالها. الصلاة لها شكل معين، عبارة عن حركات، ركوع وسجود وقيام ووضوء واستقبال وكذا. الصيام تف، جلوس تف عن الطعام، عن الشراب، عن الشهوة. الحج حركات وسفر وذهاب وإياب ودوران ورمي، أشياء عجيبة. كل هذه العبادات وغيرها على اختلاف مراتبها وأشكالها تصب في محل واحد، وهو تحسين الخلق، تأديب النفس، إعادتها إلى الصواب، تذكيرها بأن هذا الإنسان هو عبد لله، حتى لا يدعي الربوبية والألوهية، وحتى لا يطغى في الأرض، لأن الصفات التي ملكه الله إياها صفات خطيرة. فالعلم الذي منحه الله للإنسان خطير، ممكن أن يستعمل في الشر كما تلاحظون الآن عند بعض الناس. الإرادة التي ملكها الله للإنسان ممكن أن تستعمل في الشر. حب التملك عند الإنسان ممكن أن يستعمل للسيطرة على الآخرين وإذلالهم. هذه الصفات الخطيرة هي نفسها التي ينبغي أن تستعمل لإعمار الأرض وإسعاد البشرية. فكان لابد من أن يكون هناك لجام يلجم الإنسان ويعيده إلى الصواب، ويذكره بأنه عبد لله سبحانه وتعالى. تضع جبهتك على الأرض 5 مرات كل يوم، وكان المفروض أن تكون 50 أصلا، خففها الله. كان كل 10 دقائق عندك صلاة، في ليلة الإسراء فرضت 50 صلاة، خففها ربنا تعالى رحمة بنا، فذكرك تخلع عليك عند الباب وتدخل حافية، وتجلس الفقير والغني والأمير والوزير والحقير وكل الناس، وليس فيهم حقير، كلهم أكابر، كل المؤمنين على مختلف مراتبهم يجلسون ويقفون بين يدي الله في صف واحد متساوين. في الحج كذلك، لا ترى حاجا مثلا يلبس لباس العسكرية والرتب، أو يلبس ثيابا فخمة أو كذا، كلهم يلبسون قطعة من القماش بيضاء كالكفن ويمشون في الطرقات، فلا تعرف واحدا من واحد. قد يكون في بلده وزيرا، وقد يكون مليونيرا، وقد يكون فقيرا، وقد يكون إنسانا عاديا، كلهم سواسية. فالعبادات، لاحظ، قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة مقصود فيها النهي عن الفحشاء والمنكر، يعني تربية الأخلاق الحسنة. أقم الصلاة لذكري، لتذكر الله تعالى فتعلم أنك عبد له ضعيف أنت. الصيام، في آيات الصيام: لعلكم تتقون، وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس المقصود أن تترك شهوة الطعام والشراب مؤقتا، إنما المقصود منها أن تداوم على الصيام عما حرمه الله عليه، وأن تملك نفسك وزمامها فتمنعها من شهوتها التي أنكرها الله عليه، لأن الإسلام يقرر بعض الشهوات ضمن إطار التشريع، وبعض الشهوات ينهى عنها نهائيا، وبعضها يوجهها. فمثلا شهوة الجنس وجهها، قال لك: هذا هو الطريق الحلال، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهكذا يوجه الشهوات والطاقات والغرائز: الغضب الغضب آفة من الآفات، ولكن لا بد منها لإقامة الحياة. فلولا الغضب لما جاهد الناس في سبيل الله، ولولا الغضب لما أقيمت الحدود، ولولا الغضب لما أدبت ولدك على ترك صلاة أو على ارتكاب حور. فالغضب ضروري، لولا الغضب لما كان هناك غيرة عند الناس على أعراضهم. فالغضب ضروري ولكن يوجه، فلا تغضب يعني لا تغضب لغير الله، أما الغضب لله فهو مطلوب، أما أن تغضب لنفسك فهو غير مطلوب. وهكذا الإنفاق وجهه الشرع، فلم يسمح لك بالتبذير والإسراف أن تنفق بدون حساب هكذا، ولم يسمح لك بالبخل والتقهير، ولكن قال لك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهكذا كل الأخلاق تجدها في الإسلام أخلاقا وسطية موجهة على النحو الذي يرضي الله ويسعد الناس في مجتمعهم. تلاحظ الحج أيضا، يقول تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعلمك الإسلام كيف تكف جوارحك حتى عن أظافرك حتى عن شعرك. الطيب تمتنع منه، الزوجة تقف عندها كأنها لا تعرفك ولا تعرفها إلا في حدود الكلام العادي والمناولات العادية، أما ما يتعلق بالشيء الثاني فلا، كأنك لا تعرفها ولا تعرفك. هذا التمالك للنفس يؤدب الإنسان ويعلمه على أن يتماسك خلقيا. فإذا استطعت في الصلاة أن تقف فلا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم إلا في ما سمح لك به الشرع، وفي الصيام تمتنع عن كذا وكذا وكذا، وفي الحج تمتنع عن كذا وكذا، أمور مختلفة ضبطت نفسك فيها. حتى الزكاة تلاحظ أن الزكاة ليست عبارة عن ضريبة تؤخذ، ليست أموال تؤخذ غصبا عن الناس، لا، ولكن في قوله تعالى ويمنعون الماعون فسرها بعض العلماء بالزكاة، لأن المعن المعنى في لغة العرب هو الشيء القليل والنزر اليسير، لأن الزكاة نزر من كثير، فهي قليل من كثير. الزكاة هو شيء من المال قليل طلبه الله منك أعطاك إياه وقال لك أوصله لعبادي فهو أمانة عندك وخذ الباقي. فإذا أعطاك الله ألفا قال لك خذ 975 لك و25 جعلتها أمانة للفقراء والمساكين والغارمين أعطهم إياها فهي أمانة عندك. هذه تأدية الأمانة، هذا يربي فيك حسن الخلق ويعلمك على الكرم ويعلمك على الثقة بالله ويقوي أواصر المحبة بين الناس. ولذلك قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخلاق، فقال مثلا قال إن صاحب الخلق الحسن يبلغ درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يقود. خلينا واقعيين الآن، واقعيين، من منا يستطيع أن يصوم دائما ويقوم دائما الليل كله والنهار كله؟ ما يستطيع ذلك إلا نوادر من البشر، نوادر. فإذا كنت كذلك لا تستطيع، تستطيع أن تحصل هذا الأجر العظيم صياما وقياما بحسن الخلق. كيف يعني حسن الخلق أخواني؟ حسن الخلق ليس كلمة تقال، حسن الخلق أن تتبسم لأخيك، أن تتواضع له، أن تكرم زوجتك، وأن تكون حسن الأخلاق في بيتك، تتعامل مع أولادك وزوجتك بالرفق. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق أو الحمق. وما حرم أهل بيت من الرفق إلا حرم الخير كله. فالرفق مثلا أحد الأخلاق الحسنة، الوفاء بالوعد أحد الأخلاق الحسنة التي أمرنا بها، الصدق في الحديث أحد الأخلاق الحسنة. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن هناك ثلاث خصال من كان فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. لو صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا في هذه الخصال الثلاثة فهو منافق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فالمسلم لا يقوم، والمسلم لا يكذب، والمسلم لا يفعل، لا يخلف الوعد، صاحب الخلق. قال الصحابي: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. فالمسلم لا يسب ولا يلعن ولا يتكلم بالكلام البذيء ولا يتكلم بكلام الرذيلة بين الناس أبدا، ولا ينطق بهذه الكلمات. حتى إن بعض العلماء كان إذا مر بعبارة النبي لا يقرأها، يقول للطالب: لا تقرأها، تجاوز على اقرأها بعينك ولا تقرأها، تجاوزها واقرأ التي بعدها. فكان لا يسمح للطالب أن يقرأها قراءة مع أنه ليس هو الذي يقولها، ليعلمه الأدب. ولذلك قال العلماء في بحث اللعن، قالوا: اللعن لا يجوز لمعين، يعني لا يجوز أن تقول لعن الله فلانا إلا إن مات فلان هذا كافرا، أما ما دام حيا وإن كان كافرا فلا يجوز لعنه، ولا يجوز لعن الأشياء الأخرى. فمرة كان عليه الصلاة والسلام ماشي مع أصحابه، فواحد عنده ناقة حرنت قليلا أو كذا، فلعن الناقة. فقال صلى الله عليه وسلم: أذهبها عنا، يعني حلها وحل رباطها وأطلقها، فإنا لا نصحب ملعونا. شيء ملعون لا يمشي مع وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان ناقة. قال الصحابي: فأطلقها صاحبها، فإنا كنا نراها تمشي وحيدة لا يقربها أحد. لماذا؟ لأنها ملعونة. فبعض الناس يلعن زوجته وبيته وأولاده وماله ووظيفته، هذا ليس من أخلاق الإسلام. ولذلك قالوا: حتى في الشيء الذي يجوز لك أن تلعنه يستحسن ألا تلعنه لئلا يعتاد لسانك على اللعن. في أشياء يجوز، يعني يجوز لك أن تقول مثلا لعنة الله على الكافرين، ممكن جائز، ولكن الأحسن ألا تتفوه بهذه الكلمة إلا إذا كنت تقرأ قرآنا وذكرها الله تعالى، فإن القرآن يحميك لأنه كلام الله. أما في الحالة العادية أن يعتاد الإنسان أن يلعن هذا وذاك وكذا، هذا مثلا ليس من الأخلاق الحسنة. فعندما إذن نريد الآن أن نعود إلى ما يرضي الله وإلى ما يسعدنا ويسعد البشرية، يبدأ الأمر منك أنت أخي. الآن بعد الخطبة كل واحد منا يبدأ بنفسه، نحن نريد حلا، لا نريد أن نحضر خطب ونمشي، نحضر خطب ونمشي 50-60 سنة والحال على ما هو عليه، يدخل إلى المسجد ويخرج من المسجد، ماذا تغير في السلوك؟ لا شيء، يصلي ويذهب، يصلي ويذهب، يسمع الخطب والدروس ويذهب، ماذا غيرت من سلوكك؟ لا شيء. إذن هذه حجة عليك ستقام يوم القيامة. هذه الكلمات التي أقولها لكم نصيحة لي ولكم، أنا أنصح نفسي وأنصحكم، لأن من الواجب علينا إخواني أن نتناصح. فالعودة إلى هذه الأخلاق تبدأ منك أنت أولا، تذهب إلى البيت تراقب سلوكك، هل أنا عصبي المزاج؟ إذن يجب أن أكون حليما. كيف؟ تقول أنا عصبي بالطبيعة؟ لا أبدا. أنت ولدتك أمك عالما أم جاهلا؟ جاهل، بدليل قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فصار عندك علم وصار عندك ثقافة وصار عندك لغات. قال صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم. مثيله تماما في نفس الحديث الشريف قال: والحلم بالتحلم. فكما كنت جاهلا فتعلمت فصرت عليما، تستطيع إن كنت عصبي المزاج أن تتحلم فتصير حليما، يعني تتدرب على الحلم تدربا. ولدك غاضك، كسر شيئا، تصبر، تقول: إن لها أعمارا كأعماركم. تنبهه بالرفق: يا ولدي عندما تفعل كذا لا تلعب بالكرة في البيت فإنها تكسر الأشياء، بأدب ولطف. تتدرب، تكون تقود السيارة، يأتي شخص مثلا مسرعا يدخل على الخط، يخطر ببالك أن تسب وتلعن وتفتح الشباك وتؤشر بيديك وتبصق وتغلق وتقول: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. تراقب الله وتصبر، هي ثانيتين فقط ثم ينتهي الموضوع وتنسى. وهكذا تعلم. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. كان ولا حتى هل فعل، كان يقول قدر الله وما شاء فعل. وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وما غضب صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، فكان يغضب لله. وما ضرب صلى الله عليه وسلم ولدا ولا امرأة ولا خادما بيده إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. هذه هي الأخلاق التي نعود إليها في النفس. تنظر أنت عندما تسمع فلان الناس يحبونه، يحترق قلبك، لماذا أنا لا يحبها؟ إذا دخلت في دائرة الحسد. فلان اشترى سيارة جديدة، لماذا ليست عندي هذه السيارة؟ دخلت في دائرة الحسد. فلان أولاده أذكياء، أنا أولادي أغبياء، إذا أنا يتحرق الفؤاد. هذا التحرق وهذا الحزن الذي يأتيك تخاطر قلبي، هذا يدل على أنك تقع في الحسد وأنت لا تشعر. لازم تراقب قلبك حتى تخلص الحسد. أخواني مثل الزنا، أكثر من الزنا. الزنا يرتكبه الإنسان 10 دقائق ويمضي، الحسد ينام معك ويستيقظ معك وهو فسق. فسق يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. الغل، فلان مرض، الحمد لله الحمد لله، يفرح أنه مرض لأنه عنده غل في قلبه، يحب الانتقام منه. هذا حب الانتقام وهذا حب الغل والحقد على الناس، الحسد، الغرور، العجب. أنا ليس مثلي في جدة كلها، في العالم الإسلامي يمكن ما في إلي مثيل، أنا إنسان منفرد في النوع، أنا فلان الفلاني، أبي فلان وجدي فلان، يفتخر بنسبه أو يفتخر بحسبه أو بماله أو بعلمه أو بجاهه. ينظر إلى الناس نظرة احتقار، كلهم دوني في المستوى. هذا الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. وهكذا آفات النفس كثيرة لا أستطيع أن أحددها الآن. فالإسلام نظر إلى طبيعة البشر وقسمها إلى قسمين أو جزءان موجودان في البشرية، جزءان بشكل مختصر، جزءان. الجزء الأول، كل إنسان عنده في داخله خير وعنده حب للخير، ولذلك تجد الناس على اختلاف دياناتهم ومشاربهم وأعمارهم يحبون الصفات الحسنة. مثلا فلان شجاع، كلهم يمدحون الشجاعة، كريم، كلهم يمدحون الكرم، العلم. هذا دليل على أنه في الإنسان خير، فيه فطرة طيبة. وهناك أشياء طرأت عليه أو وجدت معه في الفطرة، لا يهم، المهم أنها موجودة. فالإسلام أخذ الأشياء الحسنة فنماها وغذاها وحث عليها، ونظر إلى الأشياء السيئة فعالجها. مثلا يقول الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. لا تتبع الهوى. يقول لك ربنا عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، آفة الهلع والجزع والخوف، إذا مسه الشر جزوعا ييأس بسرعة، وإذا مسه الخير منوعا، بخيل شحيح. إلا المصلين، يدلك على الآفة ويدلك على طريق علاجها. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم، وهكذا أعطاك صفات تعالج بها هذه الآفة. يقول صلى الله عليه وسلم: من بخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، وعجز عن الليل أن يكابده، فليكثر من ذكر الله. هذا علاج لثلاثة آفات: البخل والكسل والجبن. ثلاثة آفات علاجها ذكر الله تبارك وتعالى. وهكذا تجد. إذن خلاصة الأمر أخواني، كل واحد يرجع يبدأ من نفسه ثم يبدأ من أسرته. تخيل معي أن أسرتك صارت ممتاز. نحن الآن حوالي 2000 شخص في المسجد تقريبا. لو فرضنا 2000 شخص فيهم 500 أسرة، 500 أسرة، لو بدأنا كل واحد بنفسه وبصدق مع الله عز وجل نريد أن نغير، إذا بدأنا الآن بإصلاح 500 أسرة مباشرة، ولو خطوة. نعم بدأنا، المهم أننا بدأنا، المهم أني غيرت سلوك سيء في بيتي، سلوك واحد لا بأس، الأسبوع القادم أغير السلوك الثاني، وبعد سنة ستجد أن هؤلاء الجيران صارت أسرة صالحة. هذا الجار في عنده جيران، سيمتد خيره إلى جيرانه وجيرانه إلى جيرانه. هذا الإنسان ليس جالس قابع في البيت، سيذهب إلى الوظيفة، ستنتقل أخلاقه إلى جيرانه في الوظيفة، إذا كان مدرسا ستنتقل أخلاقه الحسنة إلى طلابه، الطالب يذهب إلى بيته فيبث فكرة ما حسنة في مرضات الله في بيته، وهكذا إخواني يصلح المجتمع. فإذا صلحت الدولة صلحت التي بجنبها، وهكذا هذا هو الطريق، العودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية والأخيرة لا أريد أن أطيل عليكم، هي أن نتناصح، فنحن مصابون بعقدة الاستحياء غير المرغوب به. الحياء من الإيمان ولكن الخجل مذموم. النصح طبعا له آداب، أن تكون لطيفا مؤدبا، وأن تكون النصيحة بينك وبين المنصوح، وأن تكون ناتجة عن علم، وأن تكون الأمور التي تنصح بها متفق عليها غير مختلف فيها، وهكذا لها شروط وآداب. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم كانوا في سفينة. ملخص الحديث الشريف أن أناسا كانوا يركبون في سفينة في بحيرة حلوة الماء، السفينة دوران، دور علوي وسفلي، الذين في الأسفل كلما أرادوا ماء يصعدون إلى الأعلى فيملؤون الماء من البحيرة وينزلون. قال أحدهم: لماذا يعني تتجشمون مشقة الصعود والنزول؟ خلاص اثقبوا ثقبا في السفينة فنملأ من الماء الذي يأتينا من البحيرة مباشرة. تخيلوا معي لو أن هؤلاء الذين فوق تركوا الذين تحت ليثقبوا السفينة، ماذا يحصل؟ قال: فإن تركوهم غرقوا وغرقوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا هو المجتمع الذي نعيش فيه، وسفينة. فأنت عندما ترى المنكر وتسكت، إذا هذا الذي يفعل المنكر يخرق في سفينة المجتمع، قد يسبب بلاء، قد يسبب حربا، قد يسبب مجاعة، قد يسبب زلزالا، قد يسبب فيضانات، لأن هذه الأمور كلها تأتي بذنوب العباد. قد يسبب قلة في الرزق، نكدا في العيش، وأنت تسكت. فلان يسكت عن فلان وفلان يسكت عن فلان. أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كما ورد في الحديث أن الرجل كان يقول لأخيه: لما تفعل؟ ثم لا يمنعه ذلك أن يكون جليسه وأكيله وشريبه، يعني ينكر عليه بس مجرد كلام، ينكر عليه ولكن لما يجلس معه يباسطه ويمازحه كأنه ما في شيء. فدخل النقص عليه. وقال سيدنا الصديق رضي الله عنه: إنكم تقرؤون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. إلا أخي الله عم يقول عليكم أنفسكم، شو دخلك بغيرك؟ كل واحد عليه نفسه. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. ما بكفيه قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كانوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا نحن نصلح من سلوكنا، ونحاول تغيير المنكر عند غيرنا قدر الإمكان، ونلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم والمسلمين إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.